طاح الماس ساعد فيهم كتزاد وغدا عبي في داري كان داوي فيهم خد ماري ونار وتعوق يا سريع فيهم زينا وسط الظلام هادشي غادي ساري فين ورحنا كاري لاي كالمي طاف بوحدي مطاي مواسب مولاي شلفي ليه شوف ليه وحلنا ليهم المهم يشربوا مويه صاحبي بدينا وسط الويل قرام الليله راسي مرقي خواب الويل نبغي الخضره اموي لا ما ناسيش قالي داس من حياتي ما ناسيش كل شيء هنا كذاب وما صافيش بغيت قاع نسى لي حياتي وما ساخيش في ديستي لو كتاب ورقم قطع بالك انتي ولد الناس طال قلب مقطع كندير لك يسلكني بلا ما نفكر والظام وباقي غنوريك الاخر من بار بالحق حطمنا احنا يرقوا شبع ندقوا قولوا في احنا يفكوا انتو نوكم وقال لي بفات مروكو ووكو وقام سوقي فشنو صقكم يوالكم احماس سافين كيت زادوا غدا عبي في داري كان داوي فيهم خد ماري ونار وتعوق يا سريع فيهم زينا وسط الظلام هادشي غادي ساري فين ورحنا كاري لاي كالمي بطاي بوحدي بطاي مواسب مولاي خويا صباص لا غدرونا ماشي مشكلة ناودو لاكاس ونشوفو اللي جاي وسالينا الخدمة أبار غي داوي الحنان داوينا وخراب احنا اللي فرعنا الباب ما حلينا اسطنبار كيسة لناري وسط منبار مشاكل الشواق لمدار اداوني لخلهم نابي مضاب نابي مضاب حطم احنا يرقوا شبع نضقوا قولوا في احنا يفقوا انتو نوقهم وقال لي بفت مرقوا ووقوا وقال ما صدي فشنو صدكم يولكم وحدي غادي طب طب طب طب طب تحدينا لي زوب ستاك طاك طاك طاك طاك كنميلو باقي ستاب طاب طاب طاب طاب ما تاخوش ودابا كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب وحدي غادي طاب طاب طاب طاب طاب تحدينا لي زوب ستاك طاك طاك طاك طاك كنميلو باقي ستاب طاب طاب طاب طاب ما تاخوش ودابا كلاب كلاب كلاب كلاب كلاب Don't know.